حبا وطاعة للشفيع صلى الله عليه وسلم الذي قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. البرنامج العام أيها الإخوة الكرام يقدم لكم من واحة أندى الأصوات التي خشعت في تلاوة كتاب الله عز وجل أصواتا تحتفل معكم بهذا الشهر الفضيل. قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية نستهل بها هذا الاحتفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إن إبراهيم

المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم يشرب بها المقربون يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القرآن ما أطيبه، ما أعذبه، ما أعظمه. اللهم اجعلنا من الفائزين بشفاعة القرآن يا أرحم الراحمين يا الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استهل هذا اللقاء الطيب بالذي هو أطيب بآيات من الذكر الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، مستهلا هذا الاحتفال، إنه احتفال البرنامج العام بليالي شهر رمضان. وهذه الليلة ننقلها لكم من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بالقاهرة. جمهور عظيم، إخوانكم المصلون لا يتحركون ولا ينطقون كأنما على رؤوسهم الطير، إنه خشوع لله عز وجل.